الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا اليوم هو 16 من جمادى الثانية عام 1435، أحب أن أنبه في هذا المجلس بعض التنبيهات على كلمة سمعتها لشخص يقال له محمد با جمال، ولا والله ما بي من رغبة أن أعقب على كلامه، ولكن كما قيل: إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وقد كان تكلم بكلمة في أثناء حرب كتاف، وأعرضت عنها لما فيها من سوء الأدب، ولأن الوضع الناس في حال حرب لا يليق أن ندخل في مهاترات في ذلك الحال. وكتب بعض الإخوة ردا آنذاك ولم أستحسن نشره للعلة نفسها، وأصدر كلمة أخرى الآن قبل أيام من جنس كلامه السابق، وفي كلامه ما لا بد من الوقوف في الرد عليه، ولله الأمر. والمصيبة والتي ستجنى عواقبها مرة هي مصيبة الحجوري، والعواقب هو الذي سيجنيها مرة إذا كان الذي يمثل دعوته أمثال محمد با جمال، فهو شيخ دعوة الحجوري في وادي حضرموت، وهو شيخ دعوة الحجوري في جبهة كتاف. جميل الصلوي كان موجودا في كتاف ولا له كلمة، ما نسمع له ذكرا، والتوجيه المعنوي كله على محمد با جمال، وهو الذي يذكره الناس وينقلون كلامه ونحو ذلك. وفي كثير من البلدان يمثل دعوة الحجوري أمثال محمد با جمال. هنيئا يا يحيى الحجوري، إذا كان هؤلاء البديل عن علماء أهل السنة، إي والله ستجنيها مرة وستذكر ما أقول لك، ستجنيها مرة ما دام أن هؤلاء هم البديل عن علماء أهل السنة، كما جناها أبو الحسن يوم أن ترك علماء أهل السنة واستبدلها بشباب. على كل حال، الكلام السيء الذي في مقال با جمال يتحمل مسؤوليته، وكان سبب كلامه ورده علي يوم أن قلت إن علماء أهل السنة قاطبة على وجه الأرض ليسوا مع الحجوري، وأنا محق في ذلك. على كل حال، هذا الكلام الذي قلته ما جاء فلته، جاء عن مقدمات. فيحيى الحجوري يقول: لو يبعث أحمد بن حنبل من قبره ما قبلت كلامه في قضية عبد الرحمن. ويقول: لو اجتمع علماء الدنيا على خلاف ما أقول في العدن ما قبلت، مستعد أن ينقض الإجماع ولا يبالي. ولهذا عندما ذكرت هذا للشيخ ربيع قال: هذا شر من الحدادية، الحدادية يتمسحون بالعلماء ويظهرون حبهم، وهذا ما هم بالي بالعلماء. نعم. فلهذا بارك الله فيكم، ما جاء الكلام من فراغ. وقلت لهم قبل فترة: ائتونا بخمسة علماء يصلحون حكما في قضايانا، فإن لم تجدوا فأربعة، فإن لم تجدوا فثلاثة، فإن لم تجدوا فاثنين، فإن لم تجدوا فواحد. ولم يستطيعوا أن يأتوا ولا بواحد. فقلتها عن علم ومعرفة، ما قلتها من فراغ. وتكلم محمد باجمال تعقيبا على هذه الكلمة، والحكمي صاحب الحديدة تكلم أيضا، وتكلم آخر بقصيدة وهو العمودي، وبلغتني كلمة لم أسمعها لعبد الغني العمري، كلهم يهوشون تهويشا، ما أحد منهم ذكر عالما واحدا يصلح أن يكون حجة يحتج بها، أو حكما حجة في هذه القضايا، أو حكما يحتكم إليه. بل أخبرت أن في كلمة الحجوري قال: هل ذهب عبد العزيز إلى الصين والهند وكذا معكم؟ العمري، نعم، يعني عبد الغني العمري قال: هل ذهب عبد العزيز إلى الصين والهند وكذا وكذا؟ سبحان الله، ما بقي علماء في الجزيرة ولا في البلدان الإسلامية، علماؤكم في الصين، معكم علماء أهل السنة في الصين، والله ما قد علمنا، ما قد علمنا. تهويش، تهويش يعني، ومجرد بارك الله فيكم كلام طائش. لهذا أنا أخاطب الإخوة المغرر بهم، المحبين للخير، اتقوا الله. القضية ما هي عاطفة، ما هي عاطفة، هذا دين. إذا أصبح علماء الأمة في جانب وأنت في جانب، فاعلم أنك على باطل. إذا رأيت شخصا جانب علماء أهل السنة لا تفرح به. نعم، هذا دين. لما؟ لما العاطفة؟ لما؟ لما نتعامل بالعاطفة؟ نعم، الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نحن ما سنسمع الله ولا سنسمع الرسول يخاطبنا في قضيتنا هذه. المراد إلى القرآن والسنة. القرآن والسنة ما يتكلمون، إنما العلماء هم الذين ينطقون به. العلماء هم الذين ينطقون بالقرآن والسنة. من هم العلماء؟ من هم العلماء إذن؟ فردوه إلى الله والرسول، المراد إلى كتاب الله وسنة رسوله، المراد إلى العلماء الناطقين بكتاب الله وسنة رسوله. من هم؟ إذن ما بقي إلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى يحيى الحجوري. ما بقي له. دعونا من العاطفة يا إخوة، دعونا نكون مخلصين لله عز وجل. محمد باجمال أتى بكمية من العبارات السيئة، يثور كالثور، لا علم ولا حلم، وما عنده سكينة ولا تؤدب ولا تعقل ولا رزانة، وقال: تحدى ولا ما تحدى، دق راسك بحجر، أنت فارغ من العلم. كل هذا بارك الله فيكم تهويش لا يؤدي إلى يعني إلى نتيجة. فلنكن في قضايانا نعالجها بأسلوب شرعي وعلمي. أما السب سهل، أي واحد يعني ما عنده مروءة يتكلم ويسب كما يشاء، يتكلم ويسب كما يشاء. وبقي كلام عيب أذكره من جملة كلامه، من أحب أن يسمع يسمع في المقال. من كلامه يقول: الناس في حزن وهم في شماتة، الناس في حزن وهم في فرح. لا والله، وإن هذا الكلام كذب، ومن عاش معنا يعلم هذا، من عاش معنا يعلم هذا، ومن نلتقي به حتى ممن يلتقون بنا وبكم يعلمون هذا. ونكون في شماتة بمن؟ بإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا المستضعفين في دماج؟ في شماتة بمن؟ بأبناء المسلمين وبنات المسلمين الذين يعتدى عليهم على بيوتهم؟ نشمت ونفرح أن دماء تراق زكية طاهرة؟ نفرح ببيوت تهدم؟ نفرح بأناس يروعون؟ والله إذا شمتنا وفرحنا وفرحنا فلا خير فينا، فلا خير فينا. ولقد كنا في صنعاء في الأسبوع الأول من الحرب الأخيرة، وكنا في يوم الجمعة، وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وأرى المشايخ كل واحد في زاوية من زوايا الغرفة يدعون الله عز وجل أن يفرج عن أهل دماج. ما أنت مطلع يا أبا جمال ولا الحجور ولا غيره، الله الذي يطلع، ونحن موجودون كل واحد في زاوية يدعو الله ويتضرع، والإخوة الذين في خارج الغرفة كل واحد يوصف ثاني ادعو الله لإخوانكم. نشمت؟ اتق الله في نفسك، هذا بهتان تبهت إخوانك وتظلمهم وتتهمهم أنهم يشمتون ويفرحون. نعم، فلا شماتة، نحن نعلم أن أهل دماج اعتدي عليهم وبغى عليهم الظالمون الحوثيون الروافض، وقلناها في غير ما مجلس بمن التقينا به من المسؤولين وغيرهم. هؤلاء اعتدي عليهم إلى منازلهم، إلى بيوتهم، قتلوا خلال بيوتهم، قتلوا في بيوت الله، قتلوا في الطرقات. نعم، ونعلم أن إخواننا في دماج وقفوا وقوف الأبطال، وقاوموا مقاومة لا نظير لها، وثبتوا ثبات الأبطال وثبات الرجال، وهي معارك من أندر معارك التاريخ. نعم، من أندر معارك التاريخ، ومن أندر المعارك على وجه الأرض. ومن نظر إلى حالهم علم أن الله عز وجل هو الذي كان يرعى أحوال أهل دماج، هو الذي كان يرعاهم. معلوم أن القذائف الكبيرة عندما تقع تطلع غبارا، يثور الغبار في السماء والدخان، غبار ودخان، فربما خيم على دماج الغبار والدخان لعدة ساعات. والله عز وجل منزل لطفه ورحمته على من في دماج من طلبة العلم ومن غيرهم من الرجال والنساء والأطفال. فلهذا بارك الله فيكم، نحن كنا ندعو لهم، وأبناؤنا ونساؤنا وإخواننا وطلابنا، كل الناس يدعون، كلنا ندعو الله عز وجل. فلهذا بارك الله فيكم، هذا البهتان من محمد بن جمال يتحمل هو إثمه بين يدي الله. يقول: نزل شيخنا يحيى حفظه الله والطلاب من دماج، وكان كثير ممن يؤمل خيرا في هذه الشلة أنهم سيفتحون صدورهم لأنها فرصتهم، يقولون تعالوا عندنا حياكم الله. لكن أبدا، هل هذا يدعو إلى الإسلام؟ يدعون للناس في غزة ويتركون أهل دماج لأهواء لا غير. تعبيره عن مشايخ أهل السنة وعن طلابهم بالشلة يدل على احتقار لأهل السنة، يدل على احتقار لعلماء أهل السنة ولطلابهم. شلة، الناس يقولون شلة للشباب الذين يتعصبون في الشوارع ويتطاردون من شارع إلى شارع شلة شارع كذا وشلة شارع كذا وركبوا فوق السياكل فوق الدراجات ويتضاربون ويصايحون شلل شلل معهم يعني معاصي معهم مخالفات. فهذا تحقير لعلماء أهل السنة إلى هذا الحد. إذا كان هذا تعبيرك عنهم هل أنت قابل أن يقولوا تعالوا عندنا؟ أنتم مستعدون تذهبون عند شلل؟ مستعدون تذهبون عند شلل؟ أسفا ما هذا الأدب وما هذا الكلمات التي تصدر من الشيخ محمد بن جمال شيخ وادي حضرموت سبحان الله. وقال كان المتوقع أن يفتحوا صدورهم لأنها فرصتهم ويقولوا تعالوا عندنا. حصل أننا دعونا والكلام منزل في الإنترنت ومن حضر من إخواننا ومن غيرهم سمع الكلام وناديت به من هنا ومن الدرس ونحن في إب الدرس الذي نلقيه كل أحد في مدينة إب نادينا من هناك ليسمع هناك من لم يسمع من هنا. وهكذا الشيخ الإمام دعا وهكذا الشيخ باموسى وغيرهم دعوا إخوانهم وقالوا من أحب أن يأتي إلينا حياه الله. لكن تعجب أن محمد بن جمال يقول أن هذا ما حصل. قال لكن أبدا يعني قطعا ما حصل. وفي أثناء الكلام يقول إننا ندعو الواحد ونقول تعال نعطيك 1000 سعودي تعال عندنا. تناقض يا محمد، كيف أول شيء تقول ما قلنا لهم تعالوا وفي الأخير تقول أننا نتصيدهم ونقول تعال عندنا ونعطيك 1000 ريال سعودي؟ أتستحي كلامك ينقض بعضه بعضا؟ نعم. فعلى كل حال نحن دعوناهم وفتحنا صدورنا ومراكزنا لمن جاء منهم، وجاء مجموعة إلى معبر. أما عندنا هنا فما جاء، ما جاء أحد لا من العزاب ولا من المتزوجين. نعم. ثم يقول هل هذا يدعو إليه الإسلام؟ لا والله، إذا كنا ما دعوناهم ولا قلنا لهم تعالوا عندنا فهذا خطأ، لكن نحن دعوناهم. فما دام أن الإسلام يدعو إلى هذا فنحن دعونا بدعوة الإسلام التي أنت تسمى دعوة الإسلام، نحن دعونا بها. إذا كان قولنا تعالوا عندنا مدحا فنحن قد دعوناهم، نحن دعوناهم. لكن لماذا تنكر أننا ما دعوناهم والكلام منزل في الإنترنت من بعد الخروج من دماج؟ نعم. ثم يقول يدعون للناس في غزة ويتركون أهل دماج، يعلم من حضرنا في دروسنا ومحاضراتنا وصلواتنا وغيرنا وغيرها أننا كنا ندعو لهم، واستمر القنوت في أكثر مساجد أهل السنة، بعضهم زاد على شهر، بعضهم زاد على الشهر وهو يقنت لأهل دماج، والدعاء لهم في الخطب والدعاء لهم في السجود والخلوات والحث على ذلك. نعم. تكلم على زيارة الحجوري، قال يعني في هذا الكلام لما لا يزار الحجوري؟ قال وإن كان قد تكلم عليه أهل السنة فقد تكلم أهل السنة على سائر أهل الأهواء، يقول لما لا تزورونه ولو قد تكلم فيكم؟ يقول وإن كان قد تكلم عليه أهل السنة فأهل السنة قد تكلم على سائر أهل الأهواء. هذا تبديع لمشايخ أهل السنة وطلابهم. إن كان قد تكلم عليكم أهل السنة فأهل السنة قد تكلموا على سائر أهل الأهواء، يعني أنتم وغيركم يا أهل الأهواء قد تكلم عليكم أهل السنة. فهذا تبديع. يا أيها الذين تتعاملون بالعاطفة، أيها المحبون للهجور المتعامل بالعاطفة، يرضيكم هذا؟ مستعدون أن تقفوا بين يدي الله؟ الكلام هذا هل اعترضه الحجوري؟ هل اعترضه أحد من الكتبة وغيرهم الذين في صف الحجوري؟ هل اعترض هذا الكلام أحد؟ هذا كله ما أخذ القبول على أن مشايخ السنة من أهل الأهواء، وأنه اصبروا على الكلام فيكم وتعالوا زور الحجوري وأنتم من أهل الأهواء، ولو قد تكلم عليكم احمد الله على الحاصل. احمد الله على ما جرى، أنتم من أهل الأهواء. ولهذا بارك الله فيكم قلنا في آنها ما الفائدة من زيارة الحجور ونحن سندخل محكوما علينا بأننا مبتدعة ونخرج محكوما علينا أننا مبتدعة؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أننا ندخل محكوما علينا بأننا أهل أهواء ونخرج محكوما علينا بأننا أهل أهواء؟ إذا كانت المصلحة تعود إلى الدعوة ونحن نريد مصلحة الدعوة، وقوله فرصة ترتجى، قوله فرصة يعني أنهم سيفتحون صدور، قوله فرصة أي فرصة؟ أي فرصة ترتجيها من أهل الأهواء؟ أنت تقول أهل الأهواء، قد تكلم أهل السنة على سائر أهل الأهواء، ما هي الفرصة التي نرتجيها إذا جئنا إلى الحجور نزوره أو غير ذلك؟ لهذا بارك الله فيكم هذا نظرهم وهذا معتقدهم وهذا توجههم في الحكم على أهل السنة. ثم يقول جاء الإخواني وجاء صاحب الجمعيات وجاء المبنطل، جاءوا متأثرين بما حصل هذا في ظاهرهم وما لنا من سريرتهم من شيء، وإن كان لهم مقصد هذا الله يعلمه. يعني هو يشكر هؤلاء الذين أتوا لزيارة الحجوري. سبحان الله، شكر للحزبيين بمجرد زيارة وأسبوع كامل يدور فيه مشايخ السنة تركوا مراكزهم وطلابهم وأولادهم وأهليهم يدورون فيه في صنعاء مسؤول إلى آخر، ولا شكر ولا ذكر، يدل على ماذا؟ على أنهم يحبون الحزبيين أكثر من أهل السنة، لأنهم شكروهم لأدنى قضية. نعم، شكروهم لأدنى قضية، مجرد أنهم زاروهم، مجرد أنهم زاروا الحجوري شكروهم. لكن جهد أهل السنة فيما يفعلونه هنا وهناك ما هو مشكور، ما هو مشكور. إذن بارك الله فيك، ما دام أن جهود أهل السنة ما لها قيمة عندك وأنت شاكر للحزبيين، لما تنتظرهم أن يأتوا يزوروا الحجوري؟ وقد فعلوا جهودا أخرى، فعلوا جهودا أخرى كبيرة ومذكورة، وأضرب مثالا على ذلك. ذهب المشايخ لزيارة المرضى في المستشفى العسكري وسلموا عليهم ودعوا لهم وذهبوا إلى إحدى غرف العناية المركزة ونظروا إلى المرضى من وراء الزجاج ودعوا إليهم لهم، ثم انصرفوا وقابلناهم بعضهم عند الباب فأعرضوا عنا تركناهم. هذه الزيارة تقربنا بها إلى الله عز وجل مواساة لأولئك المرضى، ونسأل الله أن يمن عليهم بالعافية. ولا كأن المشايخ ذهبوا ولا ذكروها قطعا. وحسن شبالة رئيس جمعية الإحسان بإب أحد القطبيين يذهب لزيارتهم لزيارة المرضى في المستشفى العسكري، فينزل الثناء عليه في شبكة العلوم. وأقرأ لكم الآن من شبكة العلوم، نعم هذه الورقة وهذا شعار شبكة العلوم عليها، استمع. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: زار الأستاذ الدكتور حسن محمد شبالة، هذا ثناء على رجل قطبي، الأستاذ الدكتور، زار الأستاذ الدكتور حسن محمد شبالة الجرحى في المستشفى العسكري بصنعاء، فتأثر مما رأى، حتى ما هو رمز لزيارته، انظر التفصيل، فتأثر مما رأى وشاهد ووصف شبالة شبابا زارهم وهم من جرحى منطقة دماج، والتي يحاصرها ويقصفها الحوثي دون رحمة، كما وصف ما رأى من أم تبكي ابنها المصاب أيضا بدماج. وفيما يلي نص ما كتب، سبحان الله، حسن شباله تتبع آثاره وتقيد كلماته، انتبه. قال: هذا ما رأيت في المستشفى العسكري بصنعاء، رأيت شبابا من أبناء دماج وعدن وأبين ذمار وعمران وغيرها معصبين ومربطين بالشاش الأبيض وعليهم نور في وجوههم وجراحات في أجسامهم. رأيت أما تبكي ولدها الذي أصيب في دماج وهي لم تدفعه من محافظته إلا لكي يحفظ القرآن والسنة هناك. رأيت شابا منهم يبكي، قلت له: ماذا يبكيك؟ قال: مات أخي. رأيت طفلا في الثانية عشر من عمره: من أين أنت؟ قال: من أبناء دماج. فقلت: ما لك؟ أين أصبت؟ قال: بقناصة حوثي خبيث. رأيت شابا من عدن ما استطاع أن يتكلم بسبب شظية وقعت في فكه الأسفل. رأيت شابا يرد على الجوال الذي سلم له فيقول لها: يا أمي لا تقلقي، يا أمي لا تبكي، أنا أدافع عن عائشة وأبي بكر وعمر، أنا أدافع عن عقيدتي وديني. رأيت شابا يؤدي حركات لفتت نظر الموجودين في المستشفى، فعرفت أنه يصلي صلاة العصر وهو جالس فوق السرير الأبيض. رأيت: إيش الفائدة من أبيض؟ يعني في أسرة حمراء وشاشة أحمر ولا إيش؟ أهم شيء أي كلام. رأيت شيخا قد شاب رأسه ووجهه وهو يدفع بعربية المعاقين. سألت: من أنت؟ قال: من أبناء دماج، من الضحايا السابقين، جئت أزور أحبابي وأخواني وأنا هنا في صنعاء، تعافيت من جراحاتي ولم يسمح لي بالرجوع فصرت مع المهجرين. رأيت أخا يكتم أنفاسه من البكاء وهو يخاطب قريبه المصاب في رأسه ويقول له: ثبتكم الله يا أخي، أنتم منصورون بإذن الله. رأيت شابا من خلف الزجاج في العناية المركزة، لا شبابا من خلف الزجاج في العناية المركزة لا يتنفسون إلا بالأكسجين الصناعي، وأجسامهم يراه عليها أثر الرصاص والشظايا المنتشرة في أجسامهم. رأيت رجلا قلت له: من أين أنت؟ قال: أصبت. قال: يا أخي لا من قلت له: أين أصبت؟ قال: يا أخي لا يوجد مكان في جسمي إلا وقد أصيب، فأنا هنا رهين السرير الأبيض. أخيرا مما أحزنني وأبكاني شاب ممن كنت معه قبل 10 سنين أعرفه شابا صالحا حفظا للقرآن. رأيتهم يمشي متكئا على عكازين، قلت له: أنت فلان؟ قال: نعم. قلت له: أنا فلان. فاحتضنته واحتضنني، فما تمالكت عيناي أن انهارت بكاء. فقلت له: عبد الله، ما الذي أصابك؟ قال: الحمد لله، أنا كما ترى أصبت برصاص الغدر الرافضية، ونحن ندافع عن أعراضنا وعقيدتنا. هذا ما رأيت، وغيره الكثير والكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا بارك الله فيكم ثناؤهم على زيارة هذا الحزب القطبي السروري. نعم، وأيضا ذهب الشيخ رشاد الحبيشي ومعمر القدسي وعبد الرقيب العلابي وحميد الحاشدي، ذهبوا لزيارة الحاشدي، يعني لزيارة الحجوري. كيف كان استقبالهم؟ وصلوا بعد المغرب فأبقوهم في صالة انتظار، أبقوهم في صالة انتظار إلى بعد صلاة العشاء وهم منتظرون للحجوري حتى يأذن لهم بزيارته، وهم في مكانهم يمر المار لا يسلم عليهم، والذي يرمقهم ببصره، والذي ينظر إليهم شزرا، وهم في حالة يرثى لها. وبعد صلاة العشاء خرج الحجوري وسلم عليهم، ثم دفع أبو عمرو الحجوري بيحيى الحجوري إلى الباب ودخل وأغلق الباب. هذا استقبالهم لهؤلاء السلفيين. نعم، وأولئك الحزبيون لا، لهم الحفاوة والتكريم والاحتضار. نعم، لهم الحفاوة والتكريم والاحترام. انتبه بارك الله فيه، عدد من الحزبيين كبير من الإخوان المسلمين ومن جمعية الحكمة ومن حزب الرشاد وأيضا كعلي بن حسن وأبي الحسن وغيرهم من الحزبيين في المملكة وفي اليمن يلاقون الاحترام والتقدير. وأمامك هذا مثال لمعمر القدسي ورشاد الحبيشي وغيرهم. كيف كان استقبالهم؟ نعم، هذا أمر. أمر آخر، هل هؤلاء الحزبيون جاءوا زائرين فقط، أم أن وراء زيارتهم أمور سيئة وأمور خطيرة تدل على أنهم يسعون للتقارب مع الحجوري وصرحوا بذلك؟ فلو أن هذه الزيارات وتلك العبارات حصلت منا لكان كافيا في الحكم علينا بالحزبية. لو أن هذا الشكر الذي لحسن شباله صدر منا ولو في عزاء أو في غيره لكان كافيا علينا، فكافيا في الحكم علينا بالحزبية. انتبه معي حتى ترى أن زيارة هؤلاء الحزبيين ليست زيارة وتعاونهم ليس تعاونا فقط، بل إنهم يريدون أن يكونوا مع الحجوري في دعوة واحدة، وعرضوا بذلك. واستمرت هذه الأشياء، هذا الكلام الذي يتكلموا به نازلا في الإنترنت إلى الآن دون أن يعقب عليه لا الحجوري ولا غيره، ولا تكذيب لهم. نعم، هذا بارك الله فيكم. أحمد المعلم يقول حوار مع صحيفة مأرب بريس اليومية. الشيخ المعلم، سؤال: سمعنا عن زيارتكم ولقائكم بالشيخ يحيى الحجوري، ما هو انطباعكم عن من هذه الزيارة؟ جواب: انطباعنا من هذه الزيارة أن أهل السنة في دمام حورقوا بقصد استهدافهم عن عمد وعن تخطيط، وأن هناك مؤامرة دارت عليهم من أطراف خارجية وداخلية، أطراف دولية ومحلية، أطراف لا تهدف إلا زعزعة الاستقرار وتغذية الصراع الطائفي لتحقيق مشروع التوسع الفارسي والمخطط اليهودي في الأمة الإسلامية. وليس المقصود هنا دماج والمدرسة السلفية فيها إلا من باب البداية والخطوة الأولى في المخطط، فالمخطط أوسع من ذلك وأعم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما الشيخ وطلابه فهم ماضون في دعوتهم، مصممون على الاستمرار في الدعوة ونشر العلم أينما حلوا. ولمست أن هذا الحادث، انتبه، ولمست أن هذا الحادث أوجد نوعا من التقارب والتفاهم بينهم وبين غيرهم من الدعاء. هذا كلام أحمد المعلم. ولمست أن هذا الحادث أوجد نوعا من التقارب والتفاهم بينهم وبين غيرهم من الدعاء، عسى أن ينتهي إلى القضاء على ما في النفوس ويؤسس لعهد جديد من الألفة والمحبة بين الجميع. السؤال الثالث: السلفيين الآن يا شيخ مدارس وجماعات، حزب الرشاد وجماعة الحكمة وجماعة الإحسان وجماعة صعدة، هل في قضية دماج درس للسلفيين؟ هل آن الأوان للسلفيين لترتيب أوراقهم من جديد بحيث يظهروا ككائن واحد بدلا من التمزق، لا سيما وهم يواجهون الآن تحديات ومشاكل وعراقيل؟ أقصد، ما هي خطتكم؟ هل لديكم خطة لمواجهة هذه المشكلة والالتقاء كجسد سلفي واحد؟ انتبه، ما هي القضية؟ تعاون. جواب المعلم: الأخطار المحدقة باليمن تقتضي أن يجتمع كل الخيرين من أبنائه بجميع توجهاتهم للتصدي لهذه الأخطار. طبعا أحمد المعلم فكره ديمقراطي، يريد جميع أبناء اليمن بجميع أشكالهم وألوانهم، لا، أن يجتمع كل الخيرين من أبنائه بجميع توجهاتهم للتصدي لهذه الأخطار. وبخصوص السلفيين فالنية قائمة، وهناك جهود لجمع الكلمة ولم الشمل، بل إن تعاطف السلفيين مع إخوانهم في دماج في هذه المحنة وقيامهم بما كتب الله مما قدموه، ما ذاك إلا من باب الواجب الذي وجبه الله عليهم، ومن باب التمهيد، انتبه، ومن باب التمهيد لجمع الكلمة ولم الشمل وإزالة ما كان يحدث في السابق من منازعات في بعض القضايا، وزيارتنا للشيخ يحيى في هذا الإطار. وسنلتقي مع بقية إخواننا إن شاء الله وبخصوص السلفيين فالنية قائمة، وهناك جهود لجمع الكلمة ولم الشمل، بل إن تعاطف السلفيين مع إخوانهم في دماج أين محسن؟ هذا بارك الله فيكم ما كلامه، أن هذا تمهيد لجمع الكلمة وأن يسير في دعوة واحدة. ولو واحد هؤلاء الذين ما تركوا عالما من علماء السنة إلا وقالوا ما يدق رأسه، نعم، ولا تعقيب واحد لا للحجوري ولا لمن معه. هذا بارك الله فيكم لقاء بين الشيخ الحلبي والحجوري. يقول صاحب المقال: كتب الأخ مساوى العاتي على صفحته الشخصية التالي: غادر الشيخ المجاهد يحيى بن علي الحجوري وبعض المشايخ والطلاب بعد صلاة الظهر في الحرم المدني إلى مطار المدينة متوجها إلى الرياض، وسلمنا عليه والحزن في قلوبنا، كنا نود أن يمكث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. وأخبروه أن الشيخ علي حسن الحلبي يريد السلام عليه، فانتظر في السيارة حتى جاءه وسلم عليه وقال له: ما زلنا ندعو لكم بأن ينصركم الله على أعدائكم. فقال الشيخ يحيى: عدو الجميع ووصاه بتقوى الله والثبات، ورأينا والله تواضعا عجيبا من الشيخ يحيى. وكذلك الشيخ الحلبي عزاه بمقتل ولده رحمه الله تعالى وجميع موتى المسلمين. سبحان الله، مع عدم التواضع لجميع شيخ السنة، لكن علي الحلبي رؤي عليه التواضع. نعم، انتبه بارك الله فيك. هذا بارك الله فيكم لقاء محمد المهدي بالحجوري. قال في لقائه بالشيخ الحجوري: قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد المهدي في لقائه بالشيخ الحجوري يوم أمس بصنعاء، هذا في تاريخها آنذاك، التقى فضيلة الشيخ الدكتور محمد المهدي ومعه الشيخ العلامة أحمد بن حسن المعلم وعدد من علماء ودعاة وجماعة الحكمة على رأسهم الشيخ مراد القدسي والدكتور محمد الزهيري والدكتور عارف الحجري يوم أمس الأحد بالعاصمة صنعاء بفضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري مدير دار الحديث بدماج. وفي اللقاء، لو نقول نحن مدير يصرخ علينا، ما يريد إلا شيخ. نعم، أنا عندما قلت طلبة العلم بدماج قال ضيعني، ما ذكر إلا الطلاب، ليش ما ذكرني؟ الآن مدير دار الحديث دماج، وفي اللقاء استمع الجميع منه عن قرب الوضع المأساوي في دماج منذ بدء الحصار حتى التهجير، وأكد له الجميع الوقوف بجانبه وأن القضية تهمهم وأهل السنة والجماعة عموما، وأن توحدهم واجتماعهم أصبح أمرا في غاية الأهمية. انتبهوا، وأن توحدهم واجتماعهم أصبح أمرا في غاية الأهمية، وأشادوا بصبره وصموده ومن معه أمام الحوث وجرائمه هذا، وقد شكرهم الشفاح على زيارتهم ووقوفهم بجانب إخوانهم منذ بدء الحصار. نسأل الله التوفيق والسداد. وهذا مقال للحسن بن أبي الحسن السليماني، يقول بعنوان أخلاق الكبار. الحسن السليماني هذا الابن، في هذه الليلة قام فضيلة الوالد حفظه الله بزيارة الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله في مقر إقامته في المملكة العربية السعودية. هذا ابنه يذكر زيارة أبيه. وقدم له فضيلة الوالد العزاء في ابنه وأخيه وإخوانه وإخواننا رحمهم الله، وكان اللقاء طيبا ولله الحمد، سائلا المولى أن يجعل هذه الزيارة زيارة بالحسن للحجوري في ميزان حسنات الوالد ومن معه وميزان الجميع، وأن يرغم بها أنف الشيطان وأعوانه، وأن يجمع شمل المسلمين على الحق ويوحد صفوفهم على الهدى، والله الموفق. الحق الذي عندهم هو حق الحزبية، والحجوري يعلم ما هو الذي سيتوحدون عليه، ما هو الشيء الذي سيتوحدون عليه. فلهذا بارك الله فيكم، هؤلاء مشكورون، هذا مشكورون. أين العاطفيون الذين هم مغرر بهم ومحب للخير؟ أين هم من هذا الكلام؟ هل هذا كلام يتلائم مع منهج أهل السنة؟ نعم، لا بد أن تتنبهوا، انتبهوا. صحيح قد يزوروننا في مصائب تحصل، واحد يحصل على الموت، جاء واحد يعزم ما مشكلة، لكن عندما أعلم بأول زيارة أن صاحبها يستغلها بهذا الاستغلال أرد عليه وأرفض زيارة البقية. نعم أقول يمكن أن يذهب لزيارتك يا الحجري، ما هو خطأ عليه، إنسان جاء إلى بابك، إنسان قطع لك في السيارة يزورك، ما هو عيب ولا لوم عليك، لكن عندما ترى أنهم أصبحوا يتبجحون بذلك وأنهم يسعون إلى جمع الكلمة معك على الطريقة الحزبية، إما أن ترد وإلا أنك موافق، إما أن ترد وإلا أنك موافق. مثال محمد بن موسى العامري العام الماضي يزور الشيخ الإمام، فجاه بين الأذان الإقامة قال محمد البيضاني عندك، ذهب محمد البيضاني يتبجح بها، نزل الشيخ الإمام ورقة ردا عليه، استمع، يقول إيضاح بيان لزيارة العامري للشيخ الإمام، قال فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأينا في صفحة محمد بن موسى العامري رئيس اتحاد الرشاد اليمني على الفيسبوك كلاما حول زيارتكم، وفيه أنه منذ 20 سنة لم يلتقي بكم، ثم قال والسبب في هذه القطيعة يعود إلى نزاع الشيطان وأعمال التحريش التي مارسها البعض بحسن نية أو سوء طوية، يضاف إلى ذلك الجهل لدى البعض من الناس بمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع مسائل الخلاف، وما الذي يسوغ ويقبل وما الذي يرد ويرفض، فما هو تعليق فضيلتكم؟ البيضاني حاول هذا الكلام، إن سكت الإمام قال خطوة في التقارب، خلنا نحاول نواصل خطوة ثانية، مباشرة نزل الجواب، قال الشيخ الإمام الجواب الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد، فما ذكره من القطيعة حاصل، ولكن السبب في ذلك ما حصل منهم من أمور مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، مما أدى إلى أن تكلم عليهم شيخنا الوادعي وبين ما هم فيه من تحزب وغير ذلك، فكان شيخنا يقول فيهم أصحاب جمعية الحكمة والإحسان عندهم حزبية مغلفة، ثم بين أن حزبيتهم أصبحت ظاهرة لأهل السنة في اليمن، وقد صدق شيخنا رحمه الله، فقد أصبحت حزبيتهم أكثر ظهورا، ثم فوجئنا بتأسيسهم حزب اتحاد الرشاد اليمني برئاسة العامري، ولا يخفى عليكم ما في إنشاء الحزب من خضوع لمطالب الدول الغربية لمن أراد أن ينشئ حزبا، ولنا إيضاح وبيان لهذه الحزبية كما في رسالة الانكشاف الأخير للحزبية المغلفة، فخلافنا معهم منذ بدايته في مسائل من أصول أهل السنة والجماعة وليس في مسائل اجتهادية كما صور ذلك العامري، ولما قبلوا التحزب الديمقراطي صار خلافنا معهم أيضا في تحكيم الشريعة الإسلامية، فنحن نقول لا ديمقراطية في الإسلام ولا حزبية في الإسلام، ولسان حالهم يقول لا إسلام إلا بديمقراطية وحزبية، ولم يتمكن الأعداء من إفساد المسلمين بمثل تمكنهم من قبول تأسيس هذه الأحزاب، فالحزبية أولها تأثر وآخرها عمالة، فنربأ بكل من يؤمن بالله واليوم الآخر عن هذه الحزبية، اللهم بلغت، اللهم فشهد، اللهم فشهد. أما زيارته لنا فلم تكن عن تنسيق مسبق، وإنما فوجئنا بوصوله مع مرافقه إلى مسجدنا وقت أذان الظهر يوم الاثنين 16 من ربيع الأول عام 1434، فاتصل أحد المرافقين أن العامل ومن معه يريدون اللقاء بنا، فقلت تفضلوا، وكان اللقاء قصيرا ما بين أذان الإقامة، ولم يدر في خلدي أن العامل سيستغل هذه الزيارة إلى هذه الحد، والله المستعان، كتبه أبو ناصر محمد بن عبد الله الإمام. هكذا تبرأ وتنصل انتهى، انتهى مفعولها. نعم، فهذا لفت نظر إلى التزاور، كيف كان موقفهم مع رشاد الحبيشي ومن معه، وكيف كان استقبالهم وفتح الصدور والوقت الطويل الذي يعطى لهؤلاء الحزبيين، وما هي النوايا التي عند الحزبيين من هذه الزيارات وماذا وراءها، والمخلص الذي ما عنده عاطفة يفهم، لكن الذي يعيش العواطف ستكون عاقبة أمره خسرا. يقول ربما جرحهم، أي الحجوري، من أشد الجرح، ربما ما جرحهم أحد أو من أشد الجرح مثل شيخ نايحة، ولا يلقون من الجرح من أولئك، يعني يقول هؤلاء زاروا الحجوري مع أن الحجوري يتكلم فيهم، ونحن يقول أننا ما نتكلم فيهم، ما أنت مصادق، وإذا كنت صادقا فأنت ما تدري، لكن أنا سأقول ما أنتم صادق، نحن نتكلم عليهم أكثر منكم وبعبارات أدق من عباراتكم، ومن تابع خطبنا ومحاضراتنا ودروسنا علم ذلك. نعم. ثم يقول محمد بن جمال: إن الحجوري يقول في الرجل إنه لص من لصوص الدعوة، ويأتي إلى الشيخ ونحن، يعني يقول هذا اللص، ونحن كذا وسنقدم وسنفعل، لكن قل للشيخ، لكن هذه خلي على جنب. ثم يقول محمد بن جمال: الأمور العلمية علمية، يعني العلمية علمية والتعاون وحده. سبحان الله، فعلم ما تقول يا محمد. محمد بن جمال تقول أن الرجل لص من لصوص الدعوة، هل يجوز أخذ المساعدة من لصوص؟ قد يكون هذا المال مسروقا يا مسكين، هل يجوز أخذ المال من لصوص؟ لص من لصوص الدعوة يتلصص باسمكم. نعم، قد يكون رجل من لصوص الدعوة ويأتي يقول هذه مساعدة. الله المستعان. لهذا تعلم أنه يتكلم ولا يدري ما يقول. المهم أن يشفي غليلة. نعم. ثم هل التلصص باسم الدعوة من المسائل العلمية يا شيخ محمد بن جمال؟ فصل. إن كنت شيخا علميا كما شيخك أصحابك، التلصص من المسائل العلمية يعني عندما يكون واحد لص من لصوص الدعوة، نحن مختلفون معه في المسائل العلمية. أين أصحاب الحجون الذين هم فعلوا أنفسهم كالشهاب الثاقب، لا تفلت كلمة إلا وتصيدوها من هنا ومن هناك؟ أين أصحاب العواطف الجياشة المساكين المغرر بهم؟ هذا خلط، خلط في المسائل، يلبسون على الناس. التلصص ليس من المسائل العلمية. نعم، لله الأمر. ثم يقول: وهكذا الآن تستخدم تلك الأموال التي كانت تجمع باسم دماج لهذا الغرض، فيتصيدون من يأتي إلينا، فيتصيدون من يأتي إلينا ونعطيه في الشهر 1000 سعودي. أموال تجمع مسؤولون عليها. أولا هذا ما حصل، نحن ما قلنا لأحد تعال نعطيك 1000 ريال سعودي، ولا سمعت بها إلا محمد بن جمال. الأمر الثاني، لو فرضنا أن هذا حصل، أموال جمعت الدماج صرفناها على الذين خرجوا من الدماج، أين العيب؟ أين العيب؟ أموال إذا كانت جاءت إلينا لدماج وصرفناها للناجحين من دماج، لا للناجحين من دماج، لا لطلابنا ولا لنا ولا لأهلنا، نحن مخطئون. نعم، ألستم أنتم تفعلون هذا وملزمون بهذا؟ إذا جمعت أموال عند الحجوري وصرفها على طلاب النازحين من دماج، إيش نقول إيش فيها؟ هذا المطلوب، هذا هو الواجب. فإذا كان عندي مال ونزل ناس من دماج إلي وصرفت عليهم، ماذا؟ ما هو العيب؟ علمنا أن هذا ما حصل، كان عندنا شيء من المال بعد خروجه من دماج أرسلناها أيضا إلى الشيخ حمد الوصابي، وهو استأجر بيوتا في صنعاء وفعل وفعل، ما هو من التي أموال كثيرة استخدمها في ذلك. نعم، بارك الله فيكم. وبعدها الشيخ أحمد الوصابي عندهم ذاك المتهم، ومع ذلك الحمد لله ما قصر، يستأجر لهم البيوت والمنازل بالمال الذي عنده، وربما استدان. بل إن الشيخ أحمد الوصابي عندنا هنا في الحق المحاضرة، وجاء بعض أصحاب الحجر من إب إليه إلى هنا يطالبونه أن يستأجر لهم بيوتا هنا في إب. نعم، هنا عندنا في المكتبة أمام الإخوة جاء مجموعة وقالوا نريد أجار بيوت. نعم، فعلى كل حال لو حصل، أين العيب؟ أين العيب إذا كان قد صرف ذلك المال لأهل دماج، للنازحين من دماج؟ وهنا أقف وقفة مهمة جدا لعلها هي السبب في ردي، وهي التهمة بالسرقة. محمد بن جمال له مقال أنزله وهو في كتاب، يقول: جاء رجل إلى عبد العزيز البرعي وأعطاه أموالا من أجل أن يجهز مجاهد للكتاب. قال بلهجة حضرموت، وعبد العزيز قلبها قب، يعني رميت بها إلى مخبأي سريعا قبل أن يراها أحد، قال بها قب. وبعدها جاء الرجل وقال: ماذا فعلت؟ هل جهزت مجاهدين؟ قال: قلت له أنا صرفتها على الطلاب. فالرجل استعجل قال: إن لهنا رجع وصرف. سبحان الله، ما دام أنا أمام مسكين من هذا القبيل وتركني وانصرف أقول له نعم جهزت مجاهدين وراحوا كلهم، أكذب كذبة ثانية، والفلوس قد ذهب الذهب قد سرقتها، كانت كذبة ثانية أقول نعم جهزت مجاهدين وذهبوا، ما دام ما هم حاسبني على الأول ما سيحاسبني على الثانية، إيش دراه أنا أرسلت مجاهدين إلا ما أرسلت بدل ما أفتح مجال من كذا. يا إخوة بارك الله فيكم، العجيب عدم الحياة من الكذب. وهكذا شخص آخر اسمه طارق البعداني يقول قام قبل 10 أيام تقريبا بمحاضرة في إب ويقول إن المبلغ كان 5 مليون سعودي. سبحان الله. طارق البعداني، تمام، طارق البعداني، هذا المبلغ 5 مليون سعودي يطلع بأكثر من 280 مليون يمني، احتاج لي مستودع أخبيها فيه. يا محمد ما جمال ويا طارق البعداني، والله ما أسامحكم، والله ما أسامحكم، بيني وبينكم بين يدي الله أقسم بالله ما حصل هذا، ولا جاءني أحد بمال لكتاب، وجاءتنا أموال لدماج أرسلناها، أقسم بالله ما أطعمت نفسي ولا أولادي ولا أهلي ولا طلابي منها 100 ريال فما دونها وما فوقها، هذا أقوله من أجل أن يطمئن الجميع، وهذه يمين حلفتها تبرئة لنفسي، ووالله ما أسامحكم وبينكم بين يدي الله. نعم، ثم يقول محمد بن جمال انزلوا إلى الساحة وانظروا مكانتكم وقدركم، ربما يأتي طالب عنده استفادة فيحضر له المئات، ويأتي عبد العزيز البراعي أو محمد بن عبد الوهاب الوصابي ومن إليهما، ولا يحضر لهم بعد الإعلانات وبحث الأصوات وانتهت البطاريات ونفذ الديزل والبترول، وما يحضر يا الله إلا 40 و50، طبعا ملحونة هكذا، وما يحضر إلا 40 و50 والمئة بعد الترغيب والترهيب. طاردنا الناس بالعصا في الشوارع، يلا إلى المسجد لا يتأخر أحد، ومع ذلك أحضر 40 أو 50 إلى 100. يا محمد التصوير حرام، وإلا سنصور لك المحاضرات، التصوير حرام، لو كان التصوير جائزا كنا نصورها ونريك. نعم يا أيها الإخوة، محاضرات أهل السنة غاية في العجب، بحمد الله، إذا حضر بالمئات نحضر نعتبر حضورا عاديا، وإلا فالحضور بالآلاف. محاضرة الشيخ عبد الله بن عثمان قبل شهر تقريبا في الحديدة في محصلى العيد يحضرها قدر 30,000 أو زيادة. نعم، مصلى العيد امتلأ. إذا كان 40 كان ينبغي، ولا 100 ولا 200، يبحث له عن مسجد حتى يمتلئ قليلا، أما يذهب يفضح نفسه في المصلى على 50 رجل، هذا كلام يا محمد، على 100 رجل يفضح نفسه في المصلى العيد، ويتدخل المرور في ضبط السير علشان يمشي 40 شخصا، وخطب الجمعة في مسجد أخينا محمد بن موسى. مسجد محمد بن موسى أظنه قدر 30 مترا في 50 متر، طول الصف قدر 30 متر أو 25 مترا، وطوله هكذا في تعداد الصفوف نحو 50 مترا أو حولها. امتلأ المسجد والدور الثاني والسطح، ثم سد الشارع وصلى الناس في السفلت. هذا 40 شخص يا محمد. نعم، ثم يمثل برحلتي إلى حضرموت، ويمثل بها أنه ما كان يحضر لنا إلا هذا العدد. أنا أقول اسألوا أهل سيئون ولا تسألوا محمد بن جمال ومن معه، سألوا المسجد الذي حاضرنا فيه، سألوا أهل كريم ولا تسألوا أصحاب محمد بن جمال ولا محمد بن جمال، سألوا أهل عينات ولا تسألوا محمد بن جمال ولا أصحابه، سألوا أهل العقاد ولا تسألوا محمد بن جمال ولا الذين معه. نعم، سألوا الناس، سألوا الناس كيف كانت المحاضرات، بحمد الله أنعشنا وادي حضرموت في نحو 5 أيام أو 6 أيام بحمد الله جل وعلا. وكانت المحاضرات بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر، نتوزع في عدة مساجد أنا ومن معي من الإخوة، وكل واحد يجد أمامه ما يسره الله، لأنها بدون إعلانات في الغالب، هذه التي في الصلوات الخمس الأربع أو الثلاث، الظهر والفجر والظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء نجتمع في مكان واحد. نعم، وبحمد الله كنا نجد الخير الكثير. سألوا أهل ساح، وهو يقول بعض الناس يسأل وين الناس، كم في محاضرة في الأسبوع القادم، الأسبوع هذا ما في حد. أنا أقول لك من هم الناس الذين سألوا. هذا في ساه، ولهذا أخرت ذكرها. كنا في المحاضرة في ساه، وبحمد الله المسجد فيه اللي يكفيه، فيه الحضور الذي نعتاده، حضور طيب جدا والحمد لله. الإمام خرج ومعه قدر 6 أو 7 أولاد أو 10 أولاد، وذهب صلى في مسجد آخر. فسأل بعض الشيبان لماذا خرج الإمام، لماذا خرج الإمام، مستاؤون من الإمام. حمد بن جمال إيش علاها؟ قال الناس يسألون وين راح الناس، ما حضروا. هو صاحبك اللي خرج معه مجموعة من الأولاد، أما أهل ساه فهم بين أيدينا. وسل يا من أردت أن تتأكد أهل ساه أصحاب المسجد، لتعرف أن محمد بن جمال ما أقول ما واهم ولا غلطان ولا مخطئ، كذب، أقول كذب. نعم، لأن هذه أشياء حصلت في وجوده، حصلت في وجوده. نعم، قال ويقدم له صالح باجري الحسني. يهمك أن صالح باجري هذا واحد من العلماء الذين هم مع أبي الحسن. صالح باجري رجل من عوام أهل السنة، تأثر بأبي الحسن ثم رأى أن دعوة أبي الحسن اضمحلت فتركه، وهو صاحب مسجد جوهر الذي فيه قاسم، كان يرجو أن يجمع بيني وبين قاسم، قلت له اذهب هات قاسم وتعال، فذهب إلى قاسم فرفض قاسم الحضور. كنا في قرية من القرى وهو متحمس محب للسنة، وهو ليس بعالم ولا كذا، قام وتكلم ما أدري بعد الظهر بعد عصر بعد الفجر قبل كلمتي دون تنسيق فيما بيني وبينه. فلا تهول القضية وتجعل القضية كأن وكيل أبي الحسن في حضرموت هو اللي كان يستقبلنا. بحمد الله إخواننا هم الذين يتولون المقدمات، وهم الذين يرتبون الأسئلة، وهم الذين يقدمون الأسئلة، وهم الذين يعقبون على المحاضرات، وهم الذين يعلنون عنها، وهم الذين يستضيفوننا، وهم الذين جهزوا أمورنا كلها. نعم، فبارك الله فيك. يعني كلام تهويل وكذب، ونسأل الله التوفيق. يقول إن حصل نصر قالوا قد كنا معكم، وإن حصل غير ذلك قالوا قد كنا لكم. هذا يدور حول الحكم على المشايخ بالنفاق. نعم، إيش الآية يا أخوة؟ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهذا بارك الله فيكم تلويح بالحكم على المنافقين على المشايخ بالنفاق، وقد صرح به غير ما واحد، بل يحيى الحجوري نفسه، يحيى الحجوري نفسه يشرح قول الله سبحانه وتعالى أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم الموت فإذا ذهب الخوف سرقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. وسمعتها في كلمة للحجوري وهو يستدل بها على المشايخ، ويقول أيام الحرب تحذير وتخذيل، وبعد الحرب نحن فعلنا ونحن صنعنا ونحن كذا ونحن كذا، ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم، الحكم على المشايخ بالنفاق يؤكد كلمة الشيخ ربيع أفكار الخوارج تتغلغل فيه. نعم، ثم قال محمد بن جمال في نهاية كلامه هذا ما نتواصى به. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه إذا سمع كلاما غريبا قال يكاد الرجل أن يضحك من ركبته، نتواصل بهذا ماذا محمد الجمال؟ بالكذب والظلم، بالسب والكذب. ويعني أنا أتذكر في كلمة ما هي الشيء الوصايا اللي فيها هذا ما نتواصل به، ما هناك ولا شيء، كله سب وكذب وتلفيق للكلام وغير ذلك. فعلى كل حال بارك الله فيكم. على كل حال هذا لفت نظر إلى كلام محمد بن جمال، ونصيحة لإخواننا الملبس عليهم، واتقوا الله، ليست القضية عاطفة، هذا دين، ونحن مسؤولون أمام الله عز وجل، نحن مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه الدعوة المباركة. والله عز وجل يقول: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، نعم، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وأن تجلس مع نفسك بانفرادك وحاسب نفسك بانفرادك. أهذه الطريقة التي عليها محمد بن جمال وهي طريقة الحجوري؟ إذ لم ينتقده لا الحجوري ولا غيره، ويصدر منه الكلام مرة بعد مرة وهم ساكتون وأمثاله، هل هذه الطريقة هي طريقة أهل السنة؟ يا من عشتم أيام الشيخ مقبل، هل هذه دعوة الشيخ مقبل؟ والله إن هناك أناسا يعلمون أن هذا باطل، لكن في نفوس كثير منهم ما فيها، نسأل الله لهم الإعانة. نعم، هذا هو، بارك الله فيكم. وبحمد الله عز وجل نحن سائرون في دعوتنا على ما عرفنا فيه دعوتنا منذ البداية، ومن كان في منطقة من المناطق بعيد عن المشاكل ما خاض فيها التقوا به، انظروا هل هو على ما عليه الحجري؟ ابحث لك عن شخص معزول تماما في ريف من الأرياف، اجعله مثالا، هل هو على ما عليه الحجري ولا على ما عليه المشايخ؟ سيظهر لك. نعم، لأن هذا الذي جالس وعده خام على ما يقولون، جالس على العهد الأول، ماذا تغير؟ ما وجدنا أخا معزولا في بلد بعيد عن الناس إلا ونجد طريقته على ما عليه مشايخ أهل السنة. نحمد بحمد الله، وبحمد الله جل وعلا علماء أهل السنة سائرون على ما هم عليه في التحذير من الحزبية بجميع أشكالها وألوانها، وفي التحذير من الرافضة، وبيان حالهم، وبيان منهجهم، وبيان دعوتهم، وخطب أهل السنة، ومحاضراتهم، ودروسهم، ومنشوراتهم، وكتبهم شاهدة بذلك. واحد يكتب لي سؤالا: لماذا لا تتكلمون عن الرافضة؟ قلت له، كتبت له: كيف ستدري وأنت هاجر لدروسي وخطبي ومحاضراتي؟ كيف ستدري؟ كيف سيدري؟ يأتي. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأيك لسمع، تعال واستمع، تابع الخطب والمقالات التي نزلت في الانترنت إذا كنت لا تريد أن تحضر وتخاف أن يحاسبوك، تخاف أن يحاسبوك. بعضهم يقول: لو أذهب إلى عبد العزيز سينزل عليه ملزمة، لو أذهب لمحمد الإمام سينزل عليه ملزمة. نعم، هذا هو الإرهاب الفكري. تعال واستمع وانظر إلى كلام أهل السنة، كلام مشايخ السنة وطلابهم في بيان ما عليه الرافضة والتحذير منهم. لا تأتي فرصة تجر إلى الكلام ولا من بعد إلا وسحبناها، وتكلمنا عن الرافضة، وتكلمنا عن الحزبيين ما بين حين وآخر، لا يهدأ لنا بال ولا نرتاح إلا إذا كنا نصون الدعوة السلفية مما يأتيها من أي دخيل من هنا ومن هنا. هناك أناس متعاطفون مع الحجوري ويلتقون بنا في دروس أو في غيرها، والله يعلمون أن كلام أصحاب الحجوري كذب علينا، أننا لا نتكلم في الرافضة، لا نتكلم في الحزبيين، هم يعلمون أن هذا كذب. لكن العاطفة لها شأن، العاطفة أخذت أناسا، اتق الله وترك العاطفة. أسأل الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.